مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الذكاء يواجه القوة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. استوطن أسد غابة كثيفة الأشجار تتخللها عيون ذات ماء غزير، وتتوافر فيها الأعشاب اليافعة، ومع توافر الغذاء والمرعى تكاثرت الحيوانات التي تعيش عليه كالظباء والغزلان والأبقار الوحشية والفيلة وغيرها، كما تكاثرت بالتالي الوحوش التي تعيش على افتراسها كالذئاب والثعالب وبنات آوى والضباع والدببة وسائر آكلات اللحم. ولكن ذلك لم يجد أحدا منها، لا الفرائس ولا القناصين، حتى بث الأسد الرعب في كل حيوانات الغابة، فلم يعد أحد منها يعرف إن كان سيرى شمس النهار التالي أم لا. وأخيراً اجتمع الكل من أكلة العشب وأكلة اللحم ليتشاوروا علهم أن يصلوا إلى حل يخرجون به من المأزق الذي وجدوا فيه أنفسهم، ووسيلة يؤمنون بها حياتهم ولو إلى حين، وإن تطلب ذلك تضحية يفرضها الوضع عليهم. وفي النهاية توصلا إلى اقتراح يعرضونه على الأسد المخيف. إن قبله تحسنت الأمور بعض الشيء، في انتظار أن يحل به شر من ناب فيل أو قرن جاموس بري أو أي خطر آخر يتهدد. وبالفعل توجهوا في جماعتهم إلى الأسد وهو يرقد نائما أمام عرينه، وقد امتلأ جوفه بالفريسة التي التهمها لتوه والماء الذي عبه بعدها، فضمنوا بذلك ألا ينقض عليهم. وقفت الحيوانات أمام الأسد فقالت: وقد رأينا لك رأيا فيه راحة لك وأمن لنا، فإن أنت أمنتنا ولم تبطش بنا ذات اليمين وذات اليسار، فلك علينا كل يوم دابة نرسل بها إليك مع واحد منا في وقت غدائك. وفي يوم أصابت القرعة أرنبا فصارت غداء الأسد، فقالت لسائر الحيوانات: لو أنكم استجبتم لما أقوله فيما لا يلحق بكم الضرر، فإني أرجو أن أريحكم من الأسد إلى الأبد. فأجابت الحيوانات: وما الذي تطلبين منا أن نفعل؟ قالت: أن تأمروا من تكلفونه بأن يصاحبني إلى الأسد كما هو متبع كل يوم، أن يهملني ريثما أبطئ عليه قليلا، أما ما يعقب ذلك فاتركوه لي، وبإذن الله سوف أنجح في تخليصكم من هذا الطاغية البغيض. فقالت الحيوانات: لك هذا، فانطلقي على بركة الله. انطلقت الأرنب متباطئة مع مرافقها الذي استبد به القلق خوفا مما قد يفعله بها الأسد، فأخذ يستحثها كي لا يتأخر عن موعد غدائه، ولكنها استمهلته مذكرة إياه باتفاقها مع بقية الحيوانات، واستمرت في تلكؤها حتى تجاوزت الوقت الذي كان يتناول فيه الأسد غداءه عادة. وعندما وصلت إلى عرين الأسد تقدمت وحدها رويدا، وكان الجوع قد استبد به وتملكه الغضب، فقام من مكانه نحوها وهو يصيح مغضبا: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وأين غدائي؟ فأجابت: أنا رسول وحوش الغابة إليك، بعثوني ومعي أرنب لك، وأثناء اختراقي الغابة تبعني أسد عبر دروبها فأخذها مني قائلا إنه أولى بهذه الأرض وما فيها من وحوش وحيوانات، فأخبرته بأن هذا هو غداء مولاي الأسد ملك المنطقة، أرسلتني به حيواناتها وحذرته من أن يغضبك، ولكنه ضحك هازئا من قولي ثم سبك وشتمك، فأقبلت مسرعة لأخبرك بما كان. استشعط الأسد غضبا وتردد زئيره في جنبات الغابة حتى اهتزت أشجارها وتساقطت أوراقها، ثم قال للأرنب: هيا بنا انطلقي معي لتدليني على موضع هذا الأسد الوقح المغتصب، وحين أنتهي معه سوف يعرف من هو ملك الغابة. فانطلقت الأرنب يتبعها حتى أتت بئرا عميقا فيه ماء غامر صاف، فأطلت بداخله وقالت: هذا هو المكان. فأطل الأسد بدوره فرأى صورته وصورة الأرنب منعكستين على صفحة الماء، فلم يشك في قولها وظن أن من يراه هو الأسد الذي ينازعه السطوة ومعه الأرنب التي اختطفها، فانقض عليه ليقابله وهو في البئر. ظل الأسد في الماء لا يستطيع أن يقف لأن القاع بعيد ولا يستطيع أن يتسلق جوانب البئر الرأسية لأن حافته بعيدة عن سطح الماء، وظل يناضل حتى خارت قواه فغرق. ولما تأكدت أن الأسد قد غرق ارتدت عائدة إلى سائر الحيوانات فزفت إليهم النبأ وأعلمتهم بما صنعته بالأسد، فاستقبلت بالهتاف بحياتها والإشادة بذكائها. ومن يومها عاشت حيوانات الغابة في سلام نسبي. حقيقة استمر القوي يأكل الضعيف، فهذا قانون الغابة، ولكن لم يجرؤ وحش آخر على تكرار ما فعله الأسد من بطش بالغ حتى لا يلقى مصيره.